لئلا يقال ان هذا الذي انفرد في هذا الحديث لا نقول انفراده. فاذا جاء احد يروي معه اما عن الشيخ فمن فوقه او عن من فوق الشيخ فانه بلا شك سوف تتقوى روايته، ففائدتها التقويه. والمؤلف ضرب مثلا واقعيا في الموضوع، ما هو مثل فرضي واقعي. يقول مثال المتابعه التامه، مثال متابعه ما رواه الشافعي في الام عن مالك عن عبد الله بن ديرا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاكملوا العده 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعي تفرد به عن مالك. طيب، إذا تفرد به الشافعي عن مالك بهذا اللفظ يكون فردا نسبيا، لأن الشافعي هو الذي تفرد بهذا اللفظ عن مالك، أما غير الشافعي فرواه بلفظ آخر، وله الحديث من طريق مالك بلا شك، لكن بهذا اللفظ فأكملوا العدة 30. الرواة ما رواه بهذا، رواه عن ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له. فظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ عن مالك، فيكون فردا نسبيا. طيب، المؤلف شرح القضية، يقول: فعدوه في غرائبه. عدوه ولا عدوه؟ السؤال المشرح أن نقول عدوه ولا عدوه؟ عدوه. لماذا؟ إن عدوه يعني تركوه ورثوه الآخر، وعدوه يعني جعلوا منه بالعدل. إيه. وعدوه من التعدي. عدوه يعني عداه إلى كذا وكذا، مثل تقول عد حرف الجر أو عد العامل بحرف الجر، مثل صلوه وصلوه. صلوه من التصلية، وصلوه من الصلاة. فالحاصل أنه يضم إذا كان آخر الفعل هي الدال في عدوه، ويفتح إذا كان آخر الفعل حرف العلة المحذوف من عدى رحمه الله. نعم. فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن وجد بدل إيش؟ بدل فأكمل العدة 30. نعم. ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن سلمة القعنبي. ها؟ لا، عند سلمة والله ما أدري، لازم راجعه. قال بالميم، أو مكتوبة بالميم؟ إذا كان هذا ما هو معروف. الله، وش عندكم أنتم؟ السلام. ها؟ وش يقول؟ الحاشية. وش يقول الحاشية؟ كما في التقرير التالي. يا الحاشي وش يقول؟ ليس حاشي. طيب، على كل حال ما خرج حقق، لان اللي نعرف بستين. اي نعم. نعم. كذلك اخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعه تامه، ووجدنا له ايضا متابعة. طيب، الان المتابعه التامه ليش؟